وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ناتي بعد ذلك إلى كيفية التيمم، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى ابتداء حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، لم أقف على تلك الحاجة، يقول: فأصابتني جنابة وليس عندي ماء، فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدابة. وقد سمعنا رواية فتمرغت في التراب أو في الصعيد. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، أي ما حدث عنده، وذلك منه رضي الله تعالى عن قياس، استعمال القياس بأن التيمم لما جاء في الوضوء وجاء أيضا في الجنابة وهو لا يعلم الكيفية، فقاس الجنابة أو التيمم في الجنابة بالصعيد على الغسل في الجنابة بالماء، والغسل في الجنابة يعمم جميع البدن بخلاف الوضوء في الحدث الأصغر يغسل أعضاء خاصة من البدن، فهو ظن أن التيمم ينبغي أن يعمم جميع البدن كما يعممه الغسل بالماء، ففعل تلك الصورة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما وقع منه وما فعل، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك، وبعض كان يكفيك، أن تقول بيديك هكذا. أن تقول هكذا أي تفعل، وكما يقولون القول قد يأتي محل العمل. قال بيده هكذا وفعل، قال برجله هكذا ودفع الأمر، قال برأسه هكذا أي أشار وفعل. يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم فسر كذا بماذا؟ فضرب بكفيه الأرض. ضرب يتعين هنا إحداث الضرب، أما أن يمسها أو يجرها هكذا فليس من صورة التيمم، فعليه أن يضرب بيديه الأرض. واليد تطلق من الكف إلى الزند، إلى الذراع، إلى الزند، إلى المرفق، إلى المنكب. ولكن الذي يضرب به الأرض إنما هو الكفين. فضرب بيديه الأرض هكذا أي بكفيه. إذن هذه أول حركة في عمل التيمم، وهذا متفق عليه. ولكن يأتي البحث في ماذا يمسح، ويأتي البحث في عدد الضربات، وهذا ما يدور القول فيه في هيئة التيمم وكيفيته. أهو ضربة واحدة أم هو ضربتان؟ أيمسح الكفين فقط عن اليدين والوجه، أم يمسح إلى المرفقين، أم يمسح إلى المنكبين، ومسحة واحدة أو مسحتين؟ كل ذلك جاء. أما عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأتي إلى المنكب، ولكن جاء عن بعض السلف. أما الكفين والمرفقين فجاءت النصوص على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي ساقه المؤلف بعد حديث عمار وبعض روايات عمار أيضا إلى المرفقين. إذن نجمل القول: كيفية التيمم تدور بين أن يكون ضربة أو ضربتين، وأن يكون المسح دائر بين الكفين فقط أو بين الكفين إلى المرفقين. إذن حديث عمار فيما يتعلق بالجنابة انتهينا، وأن التيمم يشرع للجنابة كما يشرع للحدث الأصغر. ثم يأتي هنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مقام التعليم والبيان، ولا يجوز تأخير التعليم أو البيان عن وقت الحاجة، لأن عمار لم يدرك ولم يعلم كيف يتيمم من الجنابة، والرسول بيّن، والبيان في معرض التعليم هو الأساس والأصل. فقال عمار فضرب بيديه الأرض، ثم مسح الشمال على مسح الشمال على اليمين، يعني مسح اليمنى أولا، مسح الشمال على، يعني هذا الشمال مسحها على اليمين، هنا ولا إلى هنا. إذن التيامن ذكر عمار هنا التيامن بين اليدين، وأن يمسح الشمال على اليمين، يعني اليمين تمسح قبل الشمال، فمسح الشمال على اليمين. هنا عمار يقول مسح الشمال على اليمين، يعني قدم المسح على اليدين على المسح على ايه؟ على الوجه. هذا في ترتيب حديث عمار الذي ساقه المؤلف في معرض التعليم. نعم. وظاهر كفيه ووجهه. وايش؟ وظاهر كفيه. وظاهر كفيه، الكف هذا تكفه بعضه على بعض، هذا باطن الكف وهذا ظاهره. وتقدم فيما يتعلق بمس الذكر أنه إذا مسه بباطن كفه، وباطن الكف حده ما تنكف عليه الأصابع، إذن هذا الجزء من اليد ليس من باطن الكف، لأنه لا تأتي عليه الأصابع، والأكف من بعد أطراف الأصابع إلى نهايتها. ظاهر الكفين من الرسغ، موضع الحركة والاتصال بين الكف وبين الذراع، هذا هو ظاهر الكف مع الأصابع. فعمار ذكر لنا أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يضرب بكفيه الأرض، أي ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، أي قدم اليدين وقدم اليمنى على اليسرى، ثم مسح ظاهر الكفين، ولم يذكر هنا إلى المرفقين، أي ضرب هكذا ومسح الشمال على اليمين. إلى فين لم يذكر لنا؟ لما قال وظاهر كفيه ووجهه، يمكن أن يقال الشمال على اليمين إلى كامل اليد إلى المرفق على ما سيأتي في الرواية الثانية، ثم بعد اليدين، طبعا بعد من مسح الشمال على اليمين مسح اليمين على الشمال، ثم وجهه وظاهر كفيه، يكون عاد إلى الكفين ومسح ظاهرهما، وذلك بعد الوجه. هذه الرواية الأولى كما قال المؤلف. ثم ساق خبرا أو رواية البخاري رحمه الله بصيغة أخرى. نعم. وفي رواية للبخاري وضرب، هذه الأولى رواية متفق عليها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين قدم اليدين، ثم مسح وجهه بعد اليدين وظاهر كفيه. نعم. جاء برواية للبخاري وفيها ايش؟ وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما، وضرب بكفيه الارض، هذا متفق عليه من اول، ثم جاءنا بزيادة ونفخ فيهما. بعدما يضرب الارض هكذا يأتي بيديه متقاربتين وينفخ، وبعض الروايات فنفض بعضهما ببعض هكذا. قالوا هذه النفخة وافق عليها الأئمة الثلاثة وخالف في ذلك الشافعي، لأن الشافعي يقول النفخ يذهب التراب الذي علق باليدين، والآخرون يقولون النفخ ليس بنفخة ولا ليس بقوة، إنما هو الغرض منه سواء النفخ أو ضرب الكفين بعضهما ببعض. لو قدر أنه علق بالكفين حصات أو قذات أو عود صغير فمسح وجهه لا يؤذيه هذا الذي علق باليد. إذن ليس المراد بالنفخ إذهاب ما علق باليدين من تراب إن كان على أرض ترابية. ثم ضرب بيديه الأرض، هذه متفق عليها. ثم نفخ فيهما أي في يديه، وهذه النفخة يوافق عليها الأئمة الثلاثة رحمهم الله ويأخذون بها، والشافعي يقول لا ينفخ لأنه يذهب أثر التراب من يديه. نعم. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نيجي هذه الرواية، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. إذن رواية البخاري تقدم اليدين على الوجه ولا تقدم الوجه على اليدين؟ تقدم الوجه على اليدين، ولهذا ساقها المؤلف ليبين بأن الصحيح والراجح هو تقديم الوجه على اليدين. والآية الكريمة فامسحوا إيش؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا إيش؟ الآية ذكرت الوجه قبل إيش؟ قبل اليدين، وهذا هو المشهور والمعمول عند الجميع.